فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. نعم إلهنا الله. يأمر الله نبيه في هذه الآية بجهاد الكفار والمنافقين، جاهدوا الكفار والمنافقين. الجهاد يكون في القتال ويكون بالبيان، يكون بالحجة والبيان وبالسيف والسنان، لكن الكفار جهاد السيف أخص بالكفار، وجهاد البيان أخص بالمنافقين. وإن كان كل منهم يجاهد بهذا وبهذا، لكن بحسب الأحوال. جاهد الكفار والمنافقين، واغلظ عليهم من الغلظة والشدة، ففي قتال الكفار على المسلمين أن يقاتلوهم قتالا شديدا، فشرد بهم من خلفهم. إذا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، يعني ما يكون فيه، لأنهم عدو. وليجدوا فيكم غلظة لا إله إلا الله. فإن هذا أبلغ في ردع من وراءهم، هذا أبلغ في تحقيق الهيبة للمسلمين. ومأواهم هؤلاء الكفار والمنافقين، مأواهم جهنم، هذا مصيرهم، مصيرهم في الآخرة جهنم، وبئس المصير. مأواهم جهنم وبئس المصير. إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فلم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ثم قال تعالى يحلفون بالله ما قالوا، هذه من مكر، يعني هذا بعض من مكر المنافقين وكذبهم. يقولون القول الفاجر، ثم إذا أنكر عليهم صاروا يحلفون، يحلفون ويقولون ما قلنا كذا ولا قلنا كذا، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا، هذا رد عليهم، تكذيب من الله لهم، ولقد قالوا كلمة الكفر. هذه الآية لابد أنها نزلت على سبب، يعني حصل من بعض المنافقين أن قالوا قولا ثم أرادوا أن ينفوه عن أنفسهم ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. جاء في قصة بعض المنافقين في غزوة تبوك أن جماعة تمالأوا على أن يعني يلجئ الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته إلى مضيق، ثم يعني يعملون على إسقاطه عنها. ولكن الله أحبط كيدهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فحصل لهم يعني بإظهارهم الإسلام ومجيء الرسول للمدينة حصل لهم يعني خير ورغد وغنى، أن غناهم الله ورسوله من فضله. قال الله فإن يتوبوا، سبحان الله العظيم، مع هذا الشر المستطير والكفر العظيم الله يفتح لهم باب التوبة، فإن يتوبوا يكون خير لهم. يعني إن يتوبوا تاب الله عليهم صار ذلك خير لهم. هذا فيه دعوة لهم إلى التوبة. سبحان الله، التوبة متاحة لكل أحد. ما في شيء قال لا تمكن منه التوبة، إنما تتعذر التوبة على من مات. آمنا بالله، فإن يتوبوا يكون خير لهم، وإن يتولوا فيصروا على كفرهم وعنادهم ومكرهم وشرهم، وإن يتولوا فإن يتوبوا يكون خير لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير الآيات. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، أي بالغ في جهادهم والغلظة عليهم، حيث اقتضت الحال الغلظة عليهم، وهذا الجهاد يدخل فيه الجهاد باليد والجهاد بالحجة واللسان، فمن بارز منهم بالمحاربة فيجاهد باليد واللسان والسيف والبيان، ومن كان مذعنا للإسلام بذمة أو يعني الكفار يجاهدون بهذا وهذا. الكفار المحاربون يجاهدون بنوعي الجهاد. نعم. ومن كان مذعنا للإسلام بذمة أو ومن كان مذعنا للإسلام بذمة أو عهد فإنه يجاهد بالحجة والبرهان، ويبين له محاسن الإسلام ومساوي الشرك والكفر، فهذا ما لهم في الدنيا، وأما في الآخرة فمأواهم جهنم، وأي مقرهم الذي لا يخرجون منها،